بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 52 بعد 600، ونحن مع الصفحة 23 بعد 500، ونحن بين يدي عنوان جزئي من العناوين التي جاءت تبين ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. العنوان: الجهوية عطل المحكم وأعمل بعض المتشابه. العنوان يدلنا على أن ثمة خطأ ما وقع فيه أولئك الذين جعلوا لله عز وجل الجهة. أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل منزه عن الجهة، منزه عن المكان، منزه عن الزمان. ما السر في هذا؟ لماذا ذهب أهل السنة والجماعة في هذا المذهب؟ قال: لأن الجهات مخلوقة، لم تكن ثم كانت. إذا لم تكن الجهات فلما يجعل الله عز وجل في جهة من الجهات المخلوقة؟ الأمر الثاني أن الجهات من لوازم المخلوق، ذلك أن المخلوق يحتاج إلى الجهة كما يحتاج إلى المكان كما يحتاج إلى الزمان. والأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة قد التزموا بالمحكم، فدخلوا على الله عز وجل حيث أثبتوا ما ثبت لله عز وجل في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو دل عليه هذا الكون، أثبتوا ذلك من بواب التنزيه. نثبت لله عز وجل ما أثبته من صفات كالسمع والبصر، بناء على أن السمع ليس كمثله شيء والبصر ليس كمثله شيء، بناء على أن المنطلق أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إنما هو من النصوص المحكمة. والنص المحكم هو الذي يرجع إليه، هو ميزان في التحقيق والتحليل. أما النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات فهي من المتشابه. أهل السنة والجماعة نزه الله عز وجل عن كل ما يوهم ظاهر هذه النصوص المتشابهة، وأسندوا علم ما جاء به النص من علم إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا أولوا. فالتأويل يعني أن يحددوا معنى من المعاني التي أريد بها النص المتشابه. أين الخطأ الذي وقع فيه الجهوية؟ عطلوا المحكم، يعني أغمضوا عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني لم يبالوا إذا ما نسب لله عز وجل ما ينسب للمخلوق، علما بأن معنى ليس كمثله شيء أنه يستحيل أن يتصف الله عز وجل بصفات المخلوقات، كما لا يتصف الله عز وجل بصفات المخلوقات فليس هناك مخلوق يتصف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هم ماذا فعلوا؟ جاءوا للمحكم وأغمضوا عنه، ما وقفوا قبالة المحكم ليحكموه في المتشابه، ثم جاءوا إلى المتشابه فما أنصفوا في التعامل معه. كل النصوص المتشابهة يجمعها أنها متشابهة، وحيث وقفنا أمام نص متشابه واتفقنا على أن ظاهره ليس مرادا، معنى ذلك أن كل نص متشابه بهذه المثابة نقيس النص المتشابه على النص المتشابه في الموقف. حينما أسمع قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبر عن الله تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر والذراع من المقاييس، وهذا في ظاهره يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، يستحيل أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل مسافة الشبر أو الذراع أو الباعة. ويستحيل ظاهر قوله في الحديث نفسه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن هذا نص متشابه، هل تتفقون معنا يا جهوية أن هذا النص من المتشابه يتفقون. طيب هل تتفقون معنا في الموقف؟ قال ما الموقف؟ كنا ننزه الله عن الهرولة، هذه أن ينسب لله هرولة، ولا يستحون أن يقال إن لله هرولة تليق بعظمة الله عز وجل. هرولة تليق بعظمة الله فيها تناقض، كلمة هرولة أن أول ما يخطر ببالي الهرولة التي هي معروفة معناها في عالم الإنسان. إذن تعالوا حتى نتفق، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر في هذا النص المتشابه. طيب لو جئنا إلى نص آخر متشابه، كأن يكون هذا النص ينسب لله عز وجل أو يدل ظاهره على أن لله جهة، هل يعني هذا أن هذا النص صار محكما؟ النص الأول متشابه وقد اتفقنا على أن ننزه الله عن ظاهر متبادر، والثاني ليس المتشابه أيضا متشابه، فلماذا جعلتم المتشابه محكما؟ لماذا قلتم إن لله عز وجل جهة، علما بأن ابن تيمية رحمه الله وهذا منقول عنه يقول لم يثبت بنص لا من قرآن ولا من سنة، لم يثبت أن لله جهة، كلمة جهة هذه لم تثبت في نص، فلماذا يقول إن الله في جهة كذا؟ لماذا هذا؟ ثم قلنا إن المخلوق محصور في التقسيم المنطقي. ما التقسيم المنطقي؟ عندنا متقابلات، اليمين يقابله الشمال، والفوق يقابله التحت، والأمام يقابله الوراء، كل ما هو بهذه المثابة يكون متقابلات أو المتضايقات. بمعنى لو أننا حذفنا اليمين لانحذف معه الشمال، لو حذفنا الفوق لضاع معه التحت، ذلك أن مفهوم التحت يقتضي فوق، مفهوم الفوق يقتضي التحت. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في نص متشابه أبى إلى أن ينزه الذهن عن التخيل، قال وكيف يديه يمين، مع ذلك أنه حينما يقال عن يمين الرحمن حتى ما يذهب الذهن إلى يمين ويقابله شمال، قال وكلتا يدي يمين. أنا بالنسبة لي ليست كلتا يدي يمين، أنا عندي يمين وشمال، وهذا شأن المخلوق. المخلوق فيه هذه المتعارضات، المخلوق يقال في السماء وفي الأرض، أما بالنسبة لله عز وجل كان قبل وجود السماء وقبل وجود الأرض. إذن الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم أغمضوا عن المحكم واتجهوا إلى المتشابه، فاعتمدوا نصا من المتشابه ثم ألحقوا بهذا النص كل النصوص الأخرى. نقول لهم حنانيكم إن الله عز وجل منزه عن الجهات يا جهوية، والنصوص التي يوهم ظاهرها هذا المعنى الذي ذهبتم إليه ينزه الله عز وجل عن هذا الظاهر لأنه من النصوص المتشابهة. كذلك يقال الآن نبدأ بما جرى من حوار بيننا وبينهم في الكتاب. قلنا إن حمل النصوص، حملها يعني توجيهها المهم للجهة على ظواهرها، يعني إذا ما أبقيتم النص الذي ظاهره يدل على جهة لله عز وجل، إذا أبقيتموه على ظاهره هذا يؤدي إلى أن الله عز وجل في السماء، كما يؤدي في النص أيضا أن الله في الأرض، وكل من الأرض والسماء جهة، يعني ما الفرق بين السماء والأرض إلا من حيث واحدة أعلى من الثانية، السماء أعلى من الأرض، الأرض تحت والسماء فوق، لكن كل من الأرض والسماء يعني تحت والفوق مخلوق لله عز وجل. فما مسلك الجهوي أمامها يا ترى؟ نقول لهم تعالوا، أيحملون نصوص الموهمة بجهة السماء على ظواهر المتبادلة؟ هم جاءوا إلى النص الذي يدل ظاهره على أن الله في السماء وفي الأرض، وهو الله الذي في السماوات وفي الأرض. قالوا في السماوات على حقيقتها، أما في الأرض مؤولة. لماذا جئتم إلى آية واحدة قسمتموها قسمين، قسم جعلتموه محكما في السماوات يعني في السماوات، وقسم آخر جعلتموه متشابها وأوتوه بأنه في الأرض يعني بعلمه، علما بأن الأرض والسماء سواء في حق الله عز وجل من حيث إنهما مخلوقان لله تبارك وتعالى. يزعمون أن الله سبحانه وتعالى في السماء حقيقة، هذا ليس من باب الظاهر المتبادر على ما تخيله الظواهر أو الخواطر، ويصرفون النصوص التي توهم خلاف ذلك على ظواهرها لتلائم ما اعتقدوا من الجهة. جاءوا إلى وفي الأرض قالوا يعني بعلمه. أليس من العجب أن يأتوا إلى النصوص التي تهدم معتقدهم فيؤولوها بما يتناسب مع هواهم، ويأتوا إلى النصوص التي يوهم ظاهرها تأييدا لمن طوت عليه صدورهم من الجهة لله تعالى فيتشبث بها؟ لماذا جعلتهم فقرة قرآنية بآية واحدة على الحقيقة وفقرة قرآنية؟ قال لأنهم اعتقدوا في الأصل قبل القرآن جهة السماء، وهذا ترى اعتقاد فرعون مر معنا نحن فيما يتعلق بفرعون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. مع ذلك أن فرعون في ذهنه هذا المعنى، نعم في ذهنه جهة، نعم أراد أن يبني برجا أو صرحا من أجل أن يركب عليه ليطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا كما في تتمة الآية. ثم نقول لهؤلاء كيف يسوغ هؤلاء تأويل بعض النصوص وترك بعضها على ظواهرها مع أنها كلها من متشابه؟ يا أخي إذا كان النص متشابه لنا منه موقف متفق عليه، لماذا لا تدون كل النصوص المتشابهة على هذا الموقف النص المتشابه؟ أليس موضوع القياس في أصول الفقه أن يقاس المقيس على المقاس عليه بشرط اتحاد العلة؟ هنا العلة أن الظاهر المتبادر لا يليق بالله تبارك وتعالى هنا أو هنا. ثم نقول لهم ومما يستحيل ظاهره في حقه تعالى، لماذا تجعلون نصا ظاهره يستحيل في حق الله على أنه حقيقة، علما بأنه مثل النص الآخر الذي يستحيل ظاهره في حق الله وتجعله على وجه الحقيقة بدليل محكم؟ نحن لماذا قلنا أن ظاهره المتبادر لا يليق؟ لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنهم هم أحيانا يواجهوننا يقولون هل هناك آية في القرآن ظاهره لا يليق هكذا؟ نقول ما المانع من هذا؟ أليس القرآن لغة عربية؟ أليس في اللغة العربية مجازات واستعارات وكنايات؟ أنتم أما فقهتم أساليب اللغة العربية؟ إذا كان جاهلا بأساليب اللغة مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتعرف إلى مرام الكلام. أنا أذكر في حديثنا الأحاديث جزء منه يقول عليه الصلاة والسلام اقطعوا لسانه، اقطعوا لسانه. ما ظاهر الأمر هنا؟ قطع لسان، لكن ما المقصود؟ المقصود أعفوه، يعني كفوا لسانه، الزموه. إذا ألزمتموه مع ذلك أنه لا يتحرك لسانه إلا بما هو خير، اقطعوا لسانه. إذا لاحظ التعبير في اللغة العربية اقطعوا لسانه. أنتم ينبغي أن تكونوا على دراية بتعابير كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أليس المحكم هو أمة الكتاب ليس كمثله شيء؟ العقل الآن نضم للمحكم العقل، العقل الذي أحال مشابهة الله تعالى لشيء من المخلوقات وأحال أن تكون صفاته سبحانه وتعالى مشابهة لصفات المخلوقات، وبدليل الآن ما اتصف به تعالى من عدم الأولية. هل المخلوقات لها أوان؟ لها أوان. هل الله عز وجل له أوان؟ ليس له أوان. هل المخلوقات لها نهاية؟ نعم لها نهاية، ما له بداية فله نهاية. هل الله عز وجل له نهاية؟ ليس لله عز وجل نهاية، والأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. إذن افترق أمر الخالق عن أمر المخلوق، والافتراق هنا افتراق ذاتي. ليس اتراقا تصوريا، يعني من حيث الموضوعية، لو لم يكن إنسان ولو لم يكن عقل لا يشبه الله عز وجل المخلوقات بحال من الأحوال. إذن إن الله عز وجل يخالف الحوادث في ذاته وفي صفاته، هذا ما دل عليه النص من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجلالة العقل. وهو سبحانه أكان الله عز وجل قبل كون الأكوان؟ كان الله قبل كون الأكوان. هل تتغير ذات الله عز وجل؟ كان قبل الجهة المخلوقة. هل بعدما خلق الجهة يكون بحاجة إلى الجهة سبحانه أو يكون في جهة من الجهات؟ هذا لا يعقل على الإطلاق. هو على ما هو عليه كان قبل خلق العرش، قبل خلق الكرسي، قبل خلق السماوات وغير السماوات من الحوادث. ثم نأتي الآن نتابع النفس، لأنه هذا ترى آخر نفس من أنفاس بيان زيف القائم بالجهة. إن تأويل بعض النصوص يلزمهم تأويل جميلها. أنتم بما أنكم قد أولتم أول قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، قالوا بعلمه، قلنا ما في معنى بعلمه، لماذا لم تقولوا بذاته؟ قال لأنه يستحيل. ما الذي يستحيل؟ يستحيل أن يكون الله عز وجل في جهة. طيب جهة التحت مثل جهة الفوق من حيث الاستحالة، لا يحتاج الله عز وجل لا إلى جهة فوق ولا إلى جهة تحت. إذ علمت ما أولوه متحققة في كل النصوص المتشابهة، وما سوغ صرف النصوص المهمة للجهة، لجهة التحت يعني، هو الذي يسوغ صرف ما يماثلها مما يوهم جهة الفوق، لبطلان أصل نسبة الجهة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن كل الجهات مخلوقة لله عز وجل، نسبة شيء ما إليها تستلزم تحيز الله عز وجل، يعني بحيز، وتستلزم افتقار الله عز وجل إلى الجهة التي هو فيها بناء على ما تصورتموه، وتستلزم أيضا انحصار ذات الله عز وجل في هذه الجهة التي أنتم قلتم إنها مخلوقة لله عز وجل. وما لا ينفك عن الجهة يتعذر قيامه دونها، بمعنى المخلوق يحتاج إلى الجهة، وأنا لا أتصور مخلوق دون جهة. إذن الجهة مع كون المخلوق متلازمان، ومن هنا إذا نفيت الجهة عن المخلوق كأنما نفيت وجوده. لماذا؟ قال لأن وجوده لا ينفك عن الجهة. أما الله عز وجل أمره أمر آخر، كان قبل خلق الجهات سبحانه وتعالى. ثم نأتي لنبين نسبة شيء ما إليها تستلزم التحيز والافتقار والانحصار، وما لا يفك عن الجهة يتعذر قيامه دونها. وغنى الحق الآن، الله غني عن المخلوقات والجهات مخلوقات، يقتضي ألا يكون بجهة ما. لهذا وحتى لا يقع المسلم في إثم الأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه، هم ماذا فعلوا؟ أخذوا بعض الكتاب وتركوا بعضه الآخر. يجب أن ينظر إلى النصوص المتشابهة كلها نظرة واحدة، وهو يعني هذا الموقف الذي يدعو إليه الجهوية، ما كان عليه السلف والخلف رضي الله عنهم. تعال بنا إلى أن نلخص ما كان عليه السلف في هذه المسألة والخلف في هذه المسألة. قالوا اعتقدوا استحالة ظواهر المتشابه كله على الله عز وجل. هل افترق الخلف عن السلف في هذا الموقف؟ نعم، السلف فوضوا المعاني المرادة من هذه النصوص المتشابهة إلى الله عز وجل، أما الخلف فقد أولوا هذه النصوص المتشابهة لكن التأويل جاء وفق ضوابط معينة. ليس هناك من السلف ولا من الخلف من ذهب مذهب الجهوية، من قال بالجهة ليس من السلف وليس من الخلف. أعطوني مثالا قولا واحدا على أن من السلف من قال بالجهة أو من الخلف من قال بالجهة. الطامن الآن أنهم خدعوا أنفسهم بنسبتهم إلى السلف دون أي دليل، يعني قالوا نحن سلفيين مع أنهم قد خرجوا عن كل من السلف والخلف في هذا الأمر. أعرضوا عن أن القول بجهة الفوق أو جهة التحت سواء من حيث ما يؤدي إليه من المحال في حقه تعالى. هل يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى ذاتا مكونة من أجرام؟ لا يجوز. هل يصح أن يقال إن الله عز وجل جسم مثل هذه الأجسام؟ لا يصح. هل يصح أن يجعل لله عز وجل حيزا؟ لا يصح هذا. صحيح جهة الفوق لها شرف، لكن لو تطلع إليه إلا لمن يحتاج إلى المكان، بمعنى لو أنا جئنا للنبي من الأنبياء قلنا أي المكانين أوثق لشرفه وعلو منزلته، أيكون في السماء أو في الأرض؟ نقول أن يكون في السماء. بالنسبة للمخلوق يمكن أن أفرق أو أن أفضل بين فوق وتحت، فوق أشرف من تحت، لكن بالنسبة لله عز وجل ليس من الشرف على الإطلاق ولا التنزيه على الإطلاق أن يجعل لله عز وجل جهة الفوق دون التحت، لأن الفوق والتحت بمثابة واحدة فيما يستحيل في حق الله عز وجل. الذي يقول بالجهة لله يغفل عن المحكم من الآيات، كيف تقولون بالجهة؟ وجبريل أنا جبريل مو في السماء جبريل، وأن تقول الله عز وجل في السماء، أنتم جعلتم جبريل مكانه وأنا أفهم أن جبريل في السماء، لا يضرني على الإطلاق لأنه مخلوق مهما كان كبيرا مهما كان عظيما مهما كان مترامي الوجود له 600 جناح وله فإنه تليق به جهة العلو جهة السماء، أمر عادي جدا. ومن هنا يغفلون أو يغفل هؤلاء عن المحكم من الآيات، ويغضون عن التنزيه الذي يلب الاعتقاد، ويغضون عن أن الله تعالى كان قبل أن يكون الكون وقبل أن تكون هناك جهات اقتضاها، يعني بروز الكون بظهرة الجهات، لو أننا حذفنا الكون لانحذفت مع الكون الجهات، الكون حادث الجهات حادثة. سؤال سيدنا علي رضي الله عنه، هذا لعله يعني من الجمل المتواهدة هنا، سؤال أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ سؤال طرح. ولعل الفكر الذي لا ينفك عن التخيل يمكن أن يصوب مثل هذا السؤال الفكر حتى ينظف. سيدنا علي ما طرح هذا السؤال، طرح عليه هذا السؤال، لما طرح عليه نستمع الجواب الآن، الجواب الدقيق الذي يرجع الأمر إلى أصوله. قال أين، سؤال عن المكان، وكان الله ولا مكان فهو اليوم على ما كان، يعني كما كان غنيا عن المكان قبل وجود المكان فإنه اليوم أيضا سبحانه وتعالى غني عن المكان بعد إيجاد المكان. بجرأة الباطل ترى أحدهم على رؤوس العامة، هذا الشريط سجل في دبي على فكرة، هذا الكلام الآن سجل في دبي في مسجد من مساجد دبي وأمام الناس وفي مئات تقريبا في الدرس. بجرأة في الباطل صرح أحدهم على رؤوس العامة، من هو الشيخ العم درس كان توفي رحمه الله، قال أنه يتحدى أن يجيب الذين لا يعتقدون مثله الجهة لله عز وجل، يعني أنا ما أعتقد الجهة لله عز وجل، أعتقد أن الجهات كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأعتقد أن الله ينزع عن جهات. قال تحدى مثلي أن يجيب عن هذا السؤال، علما بأن سيدنا علي سئل وأجهل أين الله، كأنما قال لي أنا بتحداك تجاوبني أين الله، علما أنه إذا كان أنا كنت قرأت جواب سيدنا علي رضي الله عنه جاوبت ما جاوب سيدنا علي رضي الله عنه. أين سؤال استفهام عن المكان، متى سؤال استفهام عن الزمان، كم سؤال استفهام عن الكمية، كيف سؤال استفهام عن الكهية، هذه كلها تطرح على المخلوق ولا تطرح في حق الله تبارك وتعالى. ثم أنا كنت أقول له كلمة أين أنت، أتريد أن أحدد مكانا بالجواب هكذا تحدد مكانا؟ طيب أليس الله عز وجل قبل كون الكونين كان يمكن، لكن هو يحجاني أنا ما كنت حاضر، لكن لو كنت حاضر ما كنت جرؤت على أن أناقش لأنه باقي بقتلي كما يقول. وقرر هو الآن بعد ما طرح السؤال وتحدى أنه وأمثاله يجيبون دون تباطؤ، يعني لو أن أحدا سألهم لأجابوا بمدي فيهم إنه في السماء، هاي حدد المكان. يا الله، وعلل ذلك وذلك أنهم يأتون سوس الموت كل يوم، أأمنتم من في السماء يأخذ بكم الأرض، هذا الذي أراده هو. ولم يكن في المجد وقتئذ من يسأله بصحة الإجابة عن سؤاله بأنه قريب، يعني لو افترضنا أنه كنت أنا موجود وأحرص أن أقترب من الإجابة لئلا أغبش على هيئة الشيخ أمام التلاميذ، قلت له طيب لو أنت قلت لي أين الله، قلت لك إنه قريب الآن، أي هل جواب صحيح ولا غلط؟ كنت قريب. وإذا بدي خطرني قل له طيب أما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أليس جوابي أحسن من جوابك أنا؟ جوابك إنما جاء به متشابها في السماء، لا تقالوا إن الملك الذي يوكل إليه الهدم في السماء، الخسف في السماء، الملك الذي ينزئه من السماء ليخسف مثل ما فعل بكرة لوط عليه السلام. إذن هنا أنا لو قلت له إنه قريب فهل كان يخطره يا ترى تعصب للجهتين، يعني حيث ما رضي إنه قريب لأنه لا يدل على الجهة التي هو يريدها، فأنا أقول له أليس سبب النزول وإذا سألك عبادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة يا رسول الله أبعيد ربنا فنناجيه أم قريب فنناجيه، لأن المناجاة للقريب والمناجاة للبعيد، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، خاصة إذا عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، فسكت صلى الله عليه وسلم من أجاب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم عن الحسن أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا، هل معنى السؤال نحن ماذا نتلمس ما أجيب به شرعا، قال فأنزل الله تعالى فإني قريب، أيضا هذا سببين. وعن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أنت تكون راكب على الناقة أليس عنق الناقة قريب، لكن لما أنت ترفع صوتك، وهذا سببه أنهم رجعوا من غزوة إلى المدينة فلما اقتربوا منها رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير، فقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحته، يعني خففوا عن أنفسكم ما يمكن أن تجهدوها به. ثم جواب سيدنا علي رضي الله عنه والآنف حين سئل عن الآين، عن الآين ألا يكفيه، ثم ألا يرى هذا الجهوي أن تقسيم سعد الرسول للمسألة بين بعيد وقريب، ولو كان الأمر يتعلق بين أرض والسماء لاختلف تفصيل في السؤال، يعني كان يمكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في السماء أو في الأرض لو كان السؤال بهذه الصيغة، لكن قريب ولا بعيد. ولا ينجي الجهوي أن يقول هي جهة لك الجهة، أنت حينما تحصرهم تقول لهم الجهة مخلوقة، يقول لك يا أخي الجهة ليست كالجهة. الغزالي طبعا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أظن صفحة ونصف وهو يناقشهم في الكلمة، قال لهم حينما تقولون جهة أفهم معنى هذا، حينما تقول ليست كالجهة أنا ما أعرف أفهم ما معنى ليست كالجهة. أن الذي أعرف جهة أنها حيز، الجهة حيز، وحيث كان حيزا أنتم تقولون ليس كالحيز معناته ليست بجهة، أنتم تغالطون بألفاظ، وحيث قلتم جهة أثبتتم جهة، وحيث قلتم ليس كالجهة لا ينجيكم ما يلزمكم من إثبات الجهة لله تبارك وتعالى، ليس كمثلها شيء، هذا كلام ليس له معنى، جهة ليس كمثلها شيء، أو لا يلزم القول بها التحيز، قالوا جهة لكن لا يلزم منها التحيز لأنهم يقرون بين التحيز لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، لأنه علاوي على أنه مخالف للمعقول من جهة وما تستلزمه لم يرد عن السلف هذا، وقد قالوا بمثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء. نحن نرجع للمفسرين، لماذا نبعد؟ أما نزل قوله تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أأمنتم من في السماء، حتى تعرف الآن ماذا قالوا المفسرون؟ قالوا ظاهره غير مراد، يعني ما ذهب إليه أو ما ذهبت إليه أخيلة هؤلاء من أن قولهم في السماء لا تنفسر في بمعنى على فكرة لم يبقوا في على حالها. أنتم في السماء في بمعنى على صار على السماء لأنه في السماء ظرفية مع تبي حصر وهم كأنما تمندوا أمام هذا الحصر فقالوا في بمعنى على لأن الله منزع عن الحلول في المكان وغني عن الافتقار إليه فالله تعالى ليس بداخل العالم ولا بخارج منه يعني بمعنى ما يمكن أن ينعت به المخلوق أنه في داخل العالم أو في خارج العالم هذا لا ينعت به الله تبارك وتعالى لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات. قال القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد إن الله تعالى يصف المكان وعن قوله تعالى من في السماء قال ليست على ظاهرها لأن لفظ في للظرفية والحق سبحانه غير مظروف لكن لما كانت جهة العلو أشرف لغيرها أضاف إلى علو الذات وصفات قلنا العلو إما أن يكون حسيا وهذا ما ينزه الله عز وجل عنه وإما أن يكون معنويا. قال قرطبي المراد بالآية تفسير قرطبي المعروف توقيره سبحانه وتنزيهه عن السفل والتحتي ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها من صفات الأجسام ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها وكان في أزله سبحانه قبل خلق المكان والزمان ولا زمان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. وصلنا إلى آخر فقرة نقرأها إن شاء الله عز وجل على أنها قريب من شاطئ النهاية. أكد أبو حيان أيضا من المفسرين هذا المعنى حيث قال تقرر في العقول أن الله تعالى يستحيل عليه أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى وأن يحل فيه حاجز أو يحل هو سبحانه وتعالى في حادث من الحوادث. القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم يعني المجادل ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أم أمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها بل متأول عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهة الفوق من غير تحديد ولا تكييف تأول في السماء أي على السماء جعل فيه بمعنى على. ومن قال بنفي الحد واستحالة الجهة بحقه تعالى تأولوها بحسب مقتضاها ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. وهل بين التكييف لأن الكيفية منفية عن الله تستحيل كيفية وإثبات الجهة فرق لكن إطلاق الشرع من أنه القاهر فوق عباده واحد وأنه استوى على العرش اثنان مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه ليس كمثله شيء التنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله عز وجل. وأنت تتحرك في الآيات تتحرك في الأحاديث عليك أن تظل ملتزما بمصباح ليس كمثله شيء لئلا يقع الذهن في ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بتتمة ما يتعلق بقضية تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. مولاة لداود الظاهري داود الطائي هذا عفوا. قالت مولاة لداود لو طبخت لك دسما قال ففعلي. تشاوره انه تطبخ له ما فيه دسانة معينة فطبخت له شحما ثم جاءت به فقال وضع الطعام الان امامه. السؤال الذي طرحه هل اتصلت بطبيب الأغذية الصحية لتسأليه هل هذا الشحم يزيد في الوزن ولا ما يزيد في الوزن يترسب في العروق ولا ما يترسب في العروق إلى كم سعر حرارية يتحول هذا الشحم ثم إذا ما تغلغلت هذه السعرات الحرارية في العروق وفي البدن تراه كم ساعة تركض وحمل أثقال وملاكمة وتنس وكرة كرة سلة يحتاج الإنسان من أجل أن يخفف من وزنه. ظني أنه ما خطر بباله كل ما قلت أنه ما قلت أنا إنما هو من معطيات القرن الحادي والعشرين أو أواخر القرن العشرين. وماذا قال لها؟ ما فعل أيتام بني فلان؟ هل الأيتام أكلوا من هذا ولا ما أكلوا منه؟ ما يخطر ببال ترى إلا أصحاب القلوب. قالت على حالهم، قال ذهبي به إليهم معك، لا بحاجة للرياضة يا أخي ولا لركض ولا لإرهاق ولا تخفيف وزن ولا لفتوزة ولا لأي مصل من الأمصال التي يخترعها أولئك الذين يعكفون على قضية البدان في العالم. ما شاء الله عليهم حقا. قال فاذهبي به إليهم إني إذا أكلته كان في الحش. تعليل مقرف في الصياغة لكنه لون من ألوان محاسبة النفس بالكي، آخر الطب الكي. أنت حينما تكوي نفسك إذا كانت مشتهية متفتحة على الشهوة معناها بحاجة لشيء من القص. قال إنه أنا إذا أكلته كان في الحش، يعني في الحمام في بيت المي بعد ساعتين إذا كانت معدته والجهاز الهضمي يعني يهضم تماما، أول ساعتين بيكون مستوي تماما. وخذ البشاعة الآن هنا. قال إني إذا أكلته كان في الحش، وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان لنا عند الله تعالى مثورا. والله هذا كلام منور مغموس في النور. هذا تعرف لو أن القلوب تمتلئ بهذه البصائر كان ما في مثلنا نحن الأمة الإسلامية في القادة. طبعا أنا عم أتكلم الآن قراءة فقط، قراءة يا حبذا أنا يكون عندي أنا بقرأ فقط. والله هذه أنوار، لاحظ هذه المقارنة العجيبة، مقارنة عجيبة. إذا أنا أكلته بيتحول إلى كذا، أما لو أننا رضعناه إلى أيتام بني فلان كان مذكور لنا عند الله عز وجل. ادخر لك عند الله تبارك وتعالى. كم رصدك الآن؟ جاءت رسالة من المصرف أنه الآن صار رصدك 250,000، 277، 299، 350,000. وكلما جاءت رسالة بزيادة الرصيد اهتز طلبا رصيد، علما بأنه لو أنهم أصبحوا عند صلاح مر من مرات خرجنا من المسجد السابق هذا، وإذا أحد الأفاضل الكرام الله يجزيه خير إجا وشوشني قال لي في هزة مالية خطيرة جدا في بلد دول الإسلامي. قال لي خير إن شاء الله، أنا ما خطر بالي حقيقة. أنا أعرف موضوع المصرف ومتابع لما بدأ إنشاؤه، وأنا مسرور لأنه يمثل اقتصاد إسلامي مع وجود أخطاء ما في عندنا مشكلة، لكن يبقى هو صورة. قال شو ماذا تقصد؟ قال لي كأفلاس إفلاس. أبدا أنا وقتها أنكرت أبدا، والله الساعة 8-9 طلع يعني في شيء من هذا، لأنه في ناس نصبوا نصب معين وأخذ 800 مليون وكذا وكذا كافية. إلا أنه تبين أنه مو إفلاس وأنما ضرب هزة حقا، كانت هزة موجودة. لاحظ أنت الهزة هذه هزة، أما هزة تقع في الإيمان، تقع في اليقين، نقص في كذا، ما عاد شيء مفلس، أنا ما عندي البصر الشبعي هذا، ما في حريرات إيمانية، قد فرغت كلها فرغت. الآن على الأرض عم طالع قحاطة البئر هذه. إذا ينبغي أن يعاد النظر في الموازين، أهتم بالفاني أم بالباقي؟ أهتم بما ينفعني أم بما لا ينفعني؟ هذا أمر مهم جدا. هنا عن صدقه الزاهد قال خرجنا مع داود الطائي، هي عن صدقة واحد من الزاهدين العايشين بالله عز وجل الذي كان يصاحب داود الطائي. عن صدقة الزاهد قال خرجنا مع داود الطائي في جنازة، فقعد داود ناحية وين تدفن، فجاء الناس فقعدوا قريبا منه فتكلم فقال: مخاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله. شاف النفائس، وكل ما هو آت قريب، عبارة لكنها ما في حشو. واعلم يا أخي أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم، واعلم أن أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون ويندمون على ما يخلفون، وأهل الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور يندمون. أهل القبور يندمون على حرصهم على الدنيا، وأهل الدنيا يتقاتلون على الدنيا. ولو اطلع أهل الدنيا الذين يتقاتلون حرصا على الدنيا على ما يكون من ندم أهل القبور، والله لرعوا لتابوا إلى الله تبارك وتعالى. أخيرا، روي أن أم داود قالت له: لو اشتهيت شيئا اتخذته لك. أنت في ما يتعلق بشهواتك خبرني، أنا برسل لك إياها إن شاء الله. فقال: أجيبي يا أماه، فإني أريد أن أدعو إخوانا لي، يعني اطبخ لنا طبقة تكون طيبة لأني عندي أصحابي أريد أن أجمعهم على الطعام. فاتخذت وأجادت، فقعد على الباب لا يمر سائل إلا أدخله. جمع كل الشحادين. نعم، وترى هذه من المواعيد المباركة على فكرة، المائدة التي ليست مباركة أن يدعى إليها أصحاب الكرش والقرش، ويحرم منها أولئك الذين تشر مخططوهم، ما ينتبه إليهم بل يقرب منهم. تعرفي هذه، وهذه ما ينتبه لها حقيقة. لاحظ، قال: أجيدي الطبخ، فإني جمعت عندي أصحابي، بدي إن شاء الله عز وجل أطعمهم وأكرمهم. فلما طبخت وقف عند باب كل شحاد، قال له: تفضل تفضل تفضل. فقدمه إليهم، فقالت له أمه: لو أكلت؟ قال: فمن أكله غيري؟ أمه قالت له: أنت لو أكلت؟ قال: لا، طيب أنا اللي أكلته، ما دام هؤلاء قد أكلوه يعني أنا الذي أكلته، ومن أكله غيري؟ وحجمه الحجام فأعطاه دينارا لا يملك غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحضر معنا ولمغاضعنا منا والكافر عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.